الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع دورة الفقه الميسر في شرح كتابي الطهارة والصلاة من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى. وما زلنا في كتاب الطهارة، وتوقفنا عند حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن الحديث: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يخيل إلي أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث هذا حديث هام جدا من أصول السنة، لأنه يستنبط منه قاعدة عظيمة من قواعد الكلية الخمسة، وهي قاعدة أن اليقين يزول بالشك، سنبينها. أصل هذه القاعدة من أدلة هذا الحديث الذي معنا، وأنه شكي، وهذا مبنى هو كله دخل. في حد ما دخل عندك؟ يعني أنت في حد أرسله لك؟ حد طلبه؟ طب لحظة، أبعتوا لي دقيقة. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الشكي أي مبني للمجهول. فشوف يعني أن الرجل يخيل إليه في الصلاة، يعني يتصور شيئا أنه قد أحدث، فشك في الحدث. والتصور أو يخيل إليه يعني يتصور الشيء، ولا يكون حقيقة. يخيل يعني فيه تصور وليس بحقيقة. قال: يخيل أنه يجد إليه الشيء في الصلاة. إذن كان بعض أنواع السحر سحر التخيل، يخيل خفة اليد هذه التي يفعلها بعض الناس في السحر، ويظهر للناس أن في شيء وهو ليس بحقيقة، تخيل من باب التخيل. كما كانت سحرة فرعون كانت تأتي بالعصي وتضع فيها الزئبق، ثم ترميه فيظن الرائي بأنها ثعبان حية تسعى، يخيل إليهم سحرهم أنها تسعى وهي ليست بحية حقيقة، وهذا من باب التخيل، تصور الشيء أو تغيير، يظن المرء به شيئا وهو ليس على حقيقته أو لا يستطيع أن يجزمه بالحقيقة. فلما سئل النبي صلى الله عليه عن ذلك، يخيل المرء، يخيل يعني هو ليس عنده أكيد تأكيد أو يقين لأنه أحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: لا ينصرف، يعني لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا يبين على أن المسألة لابد أن يتأكد من أنه قد خرج منه الصوت الذي يحدث به، أو يشم رائحة تدل على خروج شيء، فهنا يكون قد انتقض الوضوء وبطلت الصلاة. فعليه هنا أن يخرج من الصلاة ويتوضأ، ثم يبدأ من جديد الصلاة مرة أخرى. فإذا هذه القاعدة مبنية على الظاهر، هنا الظاهر وعلى اليقين بأن المرء لا ينتقل من الشيء المستيقن بشك، لأن اليقين هنا بأنه متوضئ ودخل الصلاة وهو يصلي ويشك في أنه أحدث أم لا. فهنا جاء الشرع بحسم المادة، لأنك ما دمت لم تتأكد أو يغلب على ظنك من حدوث الحدث، أنت ما زلت على الوضوء وما زلت في صلاتك فلا تخرج منه. لذلك استنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة عظيمة جدا، قلت من القواعد الخمسة الكلية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فأنت وهذه القاعدة ليست في الصلاة فقط، هذه القاعدة تطبق في أنواع كثيرة من الشريعة وفي فروع كثيرة من الشريعة. وهذه من يسر الشريعة وأنه من رفع المشقة والحرج عن الناس، لأنك قد يأتيك الشك أحيانا، فإن كنت خاصة كمان الملبس بالوساوس هذا له حكم آخر لعلنا نشير إليه لاحقا، لكن نقول بأن من يسر الشريعة بأنك ما دمت لم تتحقق من الشيء فلا تنتقل من اليقين الذي أنت فيه. شككت أنت الآن متيقن مثلا أنك قد أحدثت، مش في الصلاة، حالات يعني نطبقها، بأنك مثلا دخلت الخلاء والحمام وخرجت فأنت محدث متأكد، لكن نسيت لما جاء وقت الصلاة هل توضأت بعده لما دخلت أم لم تتوضأ. نقول هنا المتيقن عندك أنك قد دخلت الخلاء يعني أنت محدث، والشك أنك توضأت فاعتبر نفسك لم تتوضأ وأنت ما زلت على غير الوضوء، فيجب عليك هناك أن تتوضأ بذلك. طيب هذا صليت مثلا العصر وانتهيت من الصلاة، فأنا شككت بعد الصلاة هل أنا كنت محدث أم كنت متوضئ، هل أنا أحدثت أم لم أحدث. نقول اليقين أنك كنت على طهارة ودخلت صليت الصلاة، فإذا جاءك الشك بعد الصلاة فلا تجعل منه شيئا، اطرحه. كذلك لو سلمت من الصلاة ثم شككت، وأنا صليت 3 ركعات أم 4 ركعات، صليت سجدت في الركعة الأخيرة سجدتين أم لا، نقول إن جاءك الشك بعد الصلاة انتهاء من الصلاة كان لم يكن. لذلك العلماء يقولون الشك بعد العمل لا يلتفت إليه، بخلاف لو جاءك الشك وأنت في الصلاة فأنت الآن لا تدري صليت 3 أم 4. على القاعدة اليقين 3 والشك 4، فأنا كأني صليت 3 ولا بد أتي بركعة. إذن القاعدة هذه عظيمة، ليش؟ ولا بد المرء أن يضبطها لأنها تأتي أحيانا، لكن في العلماء وضع ضوابط، هي القاعدة هي ليس لا تتغير. إذا أكى الشك في العبادة أثناء العبادة هنا ابني على اليقين، على حسب اليقين ما هو. اليقين عندنا ان انت احدثت بكل اليقين ان انت متوضئ فما تقربش من الصلاة. طب جاءك شك وانت في الصلاة بعدد الركعات، فتبني على اليقين اللي هو الاقل ان انت صليت 2 أو 3، لا 2، 3 أو 4 يبقى 3، سجدت سجدة ام سجدتين يبقى سجدت سجدة يبقى 2، لان هذا اليقين. والشك في الزيادة وليس عندك ترجيح يبقى هنا تبني على هذا اليقين. لكن لو جاءك الشك بعد الانتهاء من العبادة فلا تعتد به، لأن هذا غالبا يكون من تلبيس الشيطان يريد أن يشوش عليه، إلا إذا كنت مستيقن. في فرق بين الشك واليقين، يعني بعدما صليت استيقنت لأنك كنت محدث ولم تتوضأ فتعيد، لكن أنت على شك وانتهيت من العبادة لا يلتفت إليه. تأتي كثير بقى في كمان أفعال الحج والعمرة في الطواف، في ناس بتطوف 77، يعني هو ودي طبعا قد تكون يعني من لو جالك الشك طبعا وأنت تطوف 5 ولا 6 هي 5، لو أنت ما عندكش ضبط وأتي بالباقي، لكن بعد ما انتهيت وطفت يرجع الفندق أنا طفت 6 ولا 7، طفت 5 ولا 3 ولا 6، فهذا لا يلتفت إليه، إن هذه من وساوس الشيطان بعد انتهاء العبادة ما دام شكا. ذلك هذه القاعدة، يعني قاعدة عظيمة جدا، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وتكون في أنواع شتى من العبادات ولا تفريعات كثيرة. فهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ماذا نفعله في هذه المسألة. وهنا في مسائل مستفادة من الحديث أو مستنبطة، قال في بعض الألفاظ شكى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء. إيش الشيء هذا؟ ما الشيء؟ الشيء اللي ممكن تكون حركة في البطن، فيظن بحركة البطن هذه إنه أحدث، ودي تحدث للإنسان، أو يلعب أو حركة في محل الخارج، فيظن أنه قد أحدث بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الذي يظن به إنه حدث، قال وهو ليس بكذلك، قال النبي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب إذا معناه أنك تمضي في صلاتك ما لم تتيقن من هذا الحدث. طبعا هذا الكلام يعني التفرقة اللي قلتها كلها في حكم الذي لا يصاب بالوساوس، لأن يعني المصاب بالوسواس هذا حقيقة له يعني أمور خاصة، وغالبا الإفتاء له يكون لا يلتفت لشيء مما يأتي، لأنك أنت لا تستطيع أن تضبط له شيئا ما دام هو مريض بالوساوس، فهذا لا يستطيع أن يفرق بين الشك وبين اليقين ويأتيه دائما، فهذا لا هذا الإفتاء له إنه لا يعيد ولا يبني ولا شيء. لكن ما استطاع إنه يبني، لو غلب على نفسه استطاع أن يبني على اليقين مرة واحدة أثناء الصلاة أو في الوضوء فهذا يفعله، وإلا فلا يلتفت للشك، لأن أحيانا يأتي في الوضوء هو غسل الوجه ولم يغسله، غسل يديه أم لم يغسله، فمسح شعره أم لا. طبعا الذي يشك في الوضوء وليس المراد بالوساوس يبني على اليقين، بمعنى أن شككت إن كنت غسلت مسحت الرأس أم لا، وإن كان هذا ممكن يكون ظاهر لأن الماء بيظهر، لكن ممكن نقول لو الجو حار جدا وينشف ساعتها يبني على أنه لم يمسح الرأس ويعيد ويمسح الرأس مرة أخرى ويفعل. أما أصحاب الوساوس لا يلتفت إلى ذلك، وكان هذا الحديث طبعا مهم لهم وجيد، لأن هذا الحديث يبين بأنه ما لما أنت تشك فلا تلتفت لشيء مما شككت به، وامضي على يقينك التي أنت فيه. هنا في الحديث في مسألة مهمة جدا، وهو مشروعية سؤال العلماء عما يحدث في الواقع، لأنهم جاءوا شكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجد الشيء، يعني يجد يشعر بحركة في البطن، يجد حركة في المقعدة في غير ذلك، ماذا يفعل؟ فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة على أن سؤال العلماء ومشروعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع التي قد تحدث للناس، وهنا طبعا على العلماء أن يجيبوهم على ذلك. طيب هذه المسائل المهمة في هذا الحديث قلت عظيم جدا، وفيه قاعدة فرعية تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهو الأصل ما بقاء ما كان على ما كان. أنا لا أتفرع طبعا في الشرح ولا نذكر أصول ولا قواعد كثيرة، حتى مسألة على الأصل بيان عليه الدورة اللي هي ميسرة، لكن بنشير أن في قاعدة عند أهل العلم الأصل بقاء ما كان على ما كان. يعني رجل الآن شك هل طلق امرأته أم لم يطلقها، نطق أم لم ينطق، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء النكاح، أنت لم تطلق، هذه قاعدة فرعية منها، هي الأصل بقاء ما كان على ما كان. أنت فهذا مثال مثلا في مسألة الطلاق وغير ذلك، مجرد الشك في الحدث لا يبطل الصلاة، وهذه قاعدة فائدة من الحديث، مجرد أن يشك في الحدث لا يبطل له الصلاة. ثانيا تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب، هذه فائدة عظيمة جدا، لأن النبي قال له إيش؟ لا يخرج حتى يسمع، ولا قال إيش؟ لا يخرج، ولا قال إيش اللفظ عندك هنا؟ لا ينصرف ماشي، أنا أريد اللفظ لا ينصرف، وهذا نهي، والنهي يفيد التحريم، فإذا قال له لا ينصرف حتى يسمع صوته ما يجد ريحة، فإذا تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب، وهذه إشكالية، البعض يقطع صلاته كما يريد، بعض النساء طبعا لأمور البيت أو المنزل أو لم يكن هناك سبب ما يحل أنها تقطع الصلاة، سمع الجرس الباب قطعت الصلاة مثلا، إلا لو في شيء كما يعني يستدعي سببا، كان واحد مثلا طفل ممكن يؤذي نفسه ويدخل على نار أو يدخل على شيء حديد أو شيء، فهو الإنسان يصلي الأم فوجد أنه ممكن يهلك، فهنا إن لم تستطع أن يعني تتقدم وتسير إليه فتنقذه ولا بد لها من القطع خلاص هذا أمر، لكن هنا لأن النبي قال فلا ينصرف، فإذا لا يصح أن ينصرف المرء من صلاته أو يبطلها ويخرج منها بغير سبب، سبب رائع صحيح. في استنباط على إيش أيضا؟ من نواقض الوضوء، إذا درسوا معنا نواقض الوضوء الحديث هنا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يبقى يستنبط من الحديث أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، وهذا الحديث يدل على أن خروج الريح الخارجة بصوت أو من غير صوت ناقض للوضوء، لأنه قال بصوت أو يشم رائحة، فإذا الصوت أو بدون صوت ما خرج الشيء ده هذا ناقض للوضوء. يزاد عليه لو سمع الصوت، هذا يقين على أن المرء قد أحدث. طب لو لم يسمع ولم يشم لكن استيقن بخروج شيء ينقض الوضوء، ينقض ذلك. نعم بالضبط. طيب من الأمثلة ممكن نطبقها قبل أن ننتقل للحديث في مسألة الأصل، قلنا في قاعدة فرعية من هذه القاعدة، الأصل بقاء مكان على مكان، أو منها بيسموه استصحاب الحال، أنك تستصحب حالك الأصلي. رجل مثلا باع سيارة والسيارة سليمة، فباعها ثم ادعى المشتري أن فيها عيب، ويريد المشتري طبعا يقول أن العيب في شيء عند البائع، فنقول الأصل سلامة السيارة، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا ببينة تدل لنا على أن هذا العيب كان موجودا عند البائع قبل بيعه، لأن الأصل استصحاب الحال، الحال أن السيارة سليمة، فأنت تريد تقول أن هذا العيب موجود عند البائع، فلابد لك أن تأتي ببينة، وهذه ممكن يأتي بخبير في فحص السيارات فيقول أن العيب هذا ليس عيب جديد، العيب ده موجود من قبل ولم يتجاوز أيام في الشراء فيثبت بين، أما إذا لم يستطع أن يثبت فالأصل سلامة السيارة من العيوب، فلا ينتقل على هذا الأصل إلا ببينة أو شهود أو غير ذلك. كما مثل الرجل مع المرأة في البيت متزوج، فتأتي المرأة ترفع عليه قضية نفقة أنه لا ينفق عليه وهي جلسة معه في البيت، فالأصل أن الرجل استصحاب الحال أن هي المرأة جلسة معه في البيت والرجل بينفق، فالأصل أنه بينفق، الأصل أنه بينفق، وهي تدعي أنه لا ينفق عليها، فهذه خاصة مع وجودها معه في البيت بخلاف لو كانت خارج البيت، لكن هي معه في البيت الأصل ولا بينفق، فهنا استصحب الحال ومن عليه هنا لابد أن يأتي ببينة أو دعوة. طيب هذا الحديث الذي كان معنا اليوم أو الآن، يعني ندخل في الحديث الزياري عن حديث، وممكن نفتح الأسئلة لمن أراد الآن على الحديث هذا أو نؤخر لبعد ما ننتهي. تفضل. أصلًا بس لو موضوع المرأة مثلاً مريضة في حيرة عايزة تدخل للصلاة، ابنها مثلاً مداها تعرض لحاجة، الشيء واجب عليها على حسب التعرض، لو كان اللي تعرض ليه مهلك للنفس لكن لو ويحتاج لمتابعة سريعة فيعني ممكن ضرر، مثلا يعني في حاجة سخنة مثلا رايح شايفها الطفل رايح ناحيتها وهيوقعها عليه، اه طبعا، ما هذه لو ذهب لشيء مثلا ساخن ممكن يهلكه، وهذا اللي يهلكه يعني ايش، رايح ناحيه شيء على النار وممكن يهلكه ويرتد تدركه، لا انا هتفعل ذلك لانه ممكن يموت فيها، قصد ذهب ولا يجب عليها السكت؟ نعم، ممكن ما يحصلش فتفضل مكمله في صلاتها. لا ما هو على حسب، اذا خلاص ما هو هنا غلبت الظن، ما هو كل شيء ممكن يحدث، لكن انت قلت ان هو ذاهب الى الـ الى الـ الى الشيء، خلاص ما تنتظر طبعا ان هو يضع يده على النار، لكن خلاص هو ذاهب اليه فعليها ان تدركه، فهذا لا ان تخرج لذلك الا تستطيع ان تمنعه وهي في الصلاه، يعني ممكن تمشي الى الصلاه تمنعه، هذا ممكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع او سيدة عائشة كانت تصلي وطرق الباب فذهبت فتحت الباب ورجعت تكمل الصلاة، فممكن المرء أن يفعل أفعاله في الصلاة إن كان اضطر إليها ولا تخرج من الصلاة، لكن إذا كان في ضرورة لذلك، لكن لو لم يكن هناك بد إلا أنها تخرج لتنقذ ابنها لا تخرج، هذا عذر قلنا له. أيوة يا واحد، الصلاة فيها واحد، الخروج واحد، الصلاة تعامل أحكامها في هذه في مسألة الخروج في قطع الصلاة من سواء فريضة أو سنة واحد. لا لا، لو اضطررت ما هو طبعا هو حسب، هل في ضرورة انك انت تنتقل حتى تفتح الباب؟ وقلنا الانتقال هنا في الصلاة للضرورة، الحركة للضرورة اصلا، حتى حركات الصلاة مش قطع الصلاة كمان، فلو في ضرورة ممكن تفعل وتتحرك ممكن. كيفية الخروج؟ نسلم كيفية الخروج من الصلاة لعذر، هل بالنية فقط أم التسليم بها؟ خلاص هو الغرض أن انتهى الخروج انقطعت الصلاة أصلا. النية صلاة تنقطع بالنية، لو انتوى أنه يخرج ولو تردد يخرج أم لا يخرج تنقطع الصلاة. يعني لو تردد أخرج أم لا أخرج، فأصبح هناك في وقت من الصلاة فيه تردد بغير يقين للنية هو خرج، فلا يحتاج لتسليم، هو مجرد أن ينتهي الخروج يخرج. طيب الأسئلة، من أراد أن يسأل كتابة أو صوتا الأمر مفتوح، لكن لو في صوت حد يخبرني أن أنا وضع المايك مش هسمع الصوت لما أفتح المايك، يعني حطه وضعه في الجوال. طيب ننتقل عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها، أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل صوف. وفي رواية أخرى لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. طيب هذا الحديث طيب هذا الحديث له قصة، أن كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه الصحابة رضي الله عليهم والناس يتبركون، يعني في حياته يتبركون بريقه، يتبركون بدعائه، يتبركون، وهذا كان مشروعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته فلا مجال للتبرك إلا لو تبقى شيء من النبي صلى الله عليه وسلم كشعر أو غير ذلك. وقيل بعض السلف كالإمام أحمد كان عنده بعض شعيرات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم سلمة عندها فكانت يأتيها المريض في العين فتخرج له بعض الشعرات من المكحل الذي لها فكانت تمسه به فيتبرك، وهذا إن وجدت شيئا من يعني شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبنائهم الصغار رجاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها على على على بعض التفسيرات في التحنيك إنه كان التحنيك للنبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يدغدغ التمر بريقه ثم يعني يضعها للطفل أو الرضيع في أول المولود، وهذه قلنا بها إلى المسألة على البركة التبريكي وليست لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة أخرى يعني تأتي موضعها. المهم أن كانوا يأتون بالصغار إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما يعني يحملهم يدعو لهم يبقيهم إلى غير ذلك يأخذون شيئا من أثاره. فجاءت أم قيس بنت محصن أتت بابن لها الصغير لسه مولود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لم هذا قيد لم يأكل الطعام. يعني إيش لم يأكل الطعام؟ لسه بيرضع، يعني لم يأكل الطعام يعني ما زال هو فقط يعيش أو يحيا على رضاعة الأم. ومعنى ذلك أنه دون الحولين ودون السنتين، لأن الفطام على السنتين على الأكثر، فإذا هو لا يزال يعتمد على الحليب أو على اللبن يعني. فأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، كان يعني رحيما وكان له شفقة ورحمة في الكبار والصغار. فأجلسه وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في حجره أو في حضنه فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، الصغير بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه. والنضح هنا الرش، النضح انه اخذ الماء فرش الماء على موضع البول، وفي فرق بين النضح وبين الغسل. ف ايش الفرق بين النضح وبين الغسل؟ الغسل فيه التدليك. نعم او التدليك او تقول الفرق مثلا. نعم انا قلت طيب النضح رش، بس الغسل اشباع المحل بالماء حتى ان يسيل منه. او نعم جرايين الماء طبعا هذا في الوضوء، في غسل الشيء اشباع المحل بالماء حتى يتقاطر منه. نعم الحث والقرط ثم تعميمه بالماء. نعم احسنت. ف هو حتى يعرف انه يتقاطر الماء منه. لذلك بعد يقول كما قلت الرش لا يلزم منه غبر الماء ولا يلزم منه الفرك ولا غير ذلك. فجاء القائد في الحديث بأنه نضح فقط ولم يغسل. طيب الموضع الذي أصابه البول حسب مكانه وما زق القلم هو بال على حجره صلى الله عليه وسلم فدعى بماء فنضح. هيكون نضح فين؟ في محل البول اللي موجود. هذا هو المقصود. فهنا أولا قيد في الحديث الأول أنه لم يأكل الطعام، فإذا غذاءه كله هو غذاء ما يرضعه من الأم. والأمر الثاني أنه نضح بمعنى أصاب الماء جميع موضع البول وغلب الماء على الموضع، ماذا معنى النضح بخلاف ولا يشترط أن يسيل الماء على ذلك. وإذا نضحه ولم يغسله تبين لك دقة في الحديث أنه نضح ولم يغسل، لأن الغسل الغمر غمر الماء. طيب الفوائد، نعم كل الدروس مسجلة وتنزل على القنوات، فسهل أنك تسمعه مرة. ولذلك اللي بيتلقى سماعا ولا ينشغل بالكتابة، يعني يسمع ويضبط سماع، في بعض الناس بتضبط بالسماع مش بالكتابة، فده ينتبه يسمع وبعدين يكتب أو لاحقا أو يسمع مرة أخرى. والذي لا يستطيع أن يثبت إلا بالكتابة خلف السماع هذا له، لكن الحمد لله هذه نعمة، مسألة تسجيل الدروس وإعادة. نقول الفوائد المستنبطة من الحديث إن بول الصبي يكفي فيه النضح، يكفي فيه النضح، وهذا مخالف للجارية. في فرق بين الصبي والجارية هو الذكر والأنثى، وهذا هو الصحيح بأن بول الصبي ينضح، وأما بول الجارية لو كانت بنت وهي التي بالت يغسل ويغسل. ونقول هذا الصحيح التفرقة لما جاءت السنة، سنبين المغزى فيها إيش إن شاء الله، لكن نقول الأول الصحيح، إن في خلاف طبعا إحنا لا نتعرض للخلاف في الدورة، لكن نقول بأن الصحيح بأن التفرقة بين بول الصبي وبول الجارية، لأن بعض العلماء قالوا الاثنين واحد، الاثنين يغسل أو الاثنين ينضح، لكن الصحيح إنه النبي صلى الله عليه وسلم نضح من بول الغلام وبين بأن بول الجارية يغسل منه في روايات أخرى. طيب الاثنين لم يأكل الطعام، نعم هو القيد ذلك، أصل هو لو أكل الطعام خلاص خرجنا من النضح هنا، لذلك هو قيد في الصبي إنه لم يأكل الطعام فنضح. لو كان أكل الطعام حكم بول الكبير اللي هو لابد من الغسل، فهو فقط في الصبي، يعني جاء التيسير في الشرع لرفع الحرج كما سنبين لكثرة حمل الأولاد، فحتى لا يكون فيه مشقة وممكن أن يفعلوا ذلك على من يحملهم، فجاء الشرع بالتيسير. لذلك هو الإشكال عند بعض العلماء أن جاء التفرقة بين الذكر والأنثى، جاء في الذكر النضح وجاء في الأنثى الغسل. فنقول هنا أولا بينا بأن بول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل، ونقول هذا ليس معني بول الصبي ليس بنجس، هو البول نجس عامة، كل الأبوال نجسة، أبوال الأدمية حتى لو قلنا على الخلاف بقى بين الحيوانات المأكولة وغير المأكولة اللي نتعرض لها، لكن بول الأدمي نجس كله كبير وصغير، لكن خفف في بول الطفل الذي لم يرضع لخفة النجاسة فيه، والله أعلم في ذلك لما بيأكل الطعام، واختلافي خلقة الذكر عن خلقة الأنثى كما سنبين عند بعض أهل العلم، فقالوا جاء التخفيف في الشرع في نضح بول الصبي وغسل بول الجارية. نعم هنا ندخل في توجيهات العلماء ما سبب هذا التفريق، وهذه اجتهادية من العلماء، ما سبب جاء الشرع يفرق بين بول الصبي وبين الجارية في مسألة هذا ينضح وهذا لابد يغسل. في اجتهاد من العلماء، البعض قال إن كما قلت إن نعم هذه أحد التفسير التوجيهات، قالوا بأن العرب تحب الأولاد أكثر الذكور من الإناث، فتجد إنه يحتفون بالأولاد والذكور في الحمل والمصاحبة أكثر من الإناث، فقالوا لكثرة حمل الذكور جاء التخفيف ورفع المشقة على الناس في ذلك. هذا أحد التوجيهات في ذلك يعني الطالب. وبعضهم نظر قالوا الغلام عنده حرارة في جسمه غريزية زائدة عن الحرارة الجارية، فهذه الحرارة بتطبخ الطعام أكثر وتلطف الفضلات الخارجة لا تكون فيها شدة نجاسة، فهذه الحرارة الزائدة مع الطفل الرضيع أيضا الذي لم يأكل الطعام بتكون أشد فيخرج البول وليس النجاسة فيه قوية. قالوا بخلاف الجارية ليس عندها الأنثى في جسمها هذه خلقة جبلة من الله، هذه الحرارة التي الشديدة التي تلطف وتستطيع أن تطبخ الطعام فيظل النجاسة بقوة في بولها، فقالوا لذلك جاء التفريق بين ذلك. والشافعي له كلام أيضا توجيه ثالث، قالوا بأن الذكر خلق من طين هو من آدم عليه السلام خلق من طين، والأنثى خلقت من لحم ودم ما خلقت من ضلع آدم، فقالوا لذلك كان هنا أخف في مسألة النجاسة وهنا كانت أشد، وهذا قول للشافعي في التوجيه للغلام الفرق بين الغلام وبين الجارية. والحق أن المسألة يعني هذه حكم الحديث ثابت والاجتهاد والاجتهاد بالحكمة يعني اختلاف تنوع لا يؤثر على الحكم في شيء، لكن نقول هنا بأن الحكم الذي هو يعني مستيقا شرعا أو الصحيح بأنه ينضح من بول الغلام ولا ويقسم بول الجارية. طب تقييد بأكل الطعام، يبقى لو أخذ الطعام مع الرضاعة خرج من التقييد، يبقى كلامنا كله هنا إيش إنه، لكن طبعا لو البعض بيسأل طب خد شوية الكراوية أو اليانسون والحاجات اللي بيأخذها للمعدة هذا ليس بطعام، هذا يعني يحمل على، لكن إحنا نتكلم عن الطعام الذي يبنى به يعني الجسد، فإن أدخل شيء مع الرضاعة أصبح هذا أكل الطعام سواء كان بقى دون الحولين أم لا، وهنا يكتفي الحكم ويبد هنا من غسل البول وليس النضح. هنا في مسألة طبعا الحديث في مسألة تربوية عظيمة جدا يعلمنا الله عليه وسلم بأن المرء إن كان من أهل الفضل أو أهل الصلاح أو يعني له المكانة والناس يعني يحبون القدوم له وغير ذلك فلابد له من نظرة تربوية وأخلاقية مع الأطفال ومع الصغار، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل أطفال المسلمين ويعني يحملهم ويترفق بهم ويلاعبهم، كما كان ورد أيضا في حديث أم سليم لها ابن اللي هو يسمى عمير الذي هو أخو لأنس من الأم ليس من الأب، وكان عنده العصفور المعروف الحديث المشهور ودخل عليه وكان حزينا على موت عصفوره فقال يا أبا عمير ماذا فعل النغير، يدعبه ويسأل عنه ويواسيه فيما فيه، هو كان طفلا صغيرا في 7 سنوات أو شيء، يقال إن هذا هو الذي مات بعد ذلك وكان ابن لطلحة من أم سليم الذي كان مريضا ومات ولم تخبره حتى يعني استقبلته ليلا وطئاه ثم أخبرته نهارا، قصة مشهورة جدا، فقيل أن هو هذا كان الطفل أيضا. المهم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني مع الأطفال المسلمين يعني حب عظيم جدا لهم ومدعبة، وانظر إلى تعامله مع الحسن والحسين صحيحهما ابنته وهو جدهما، ولكنه كان يعني يصلي ويحمل الحسن على ظهره، وفي مرة لما سجد والحسن ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فأطال النبي صلى الله عليه وسلم في السجود حتى قال الراوي ظننت أنه قد قبض يعني أو شيء، فرفعت رأسي فوجدت الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ حقه يعني كأنه يعني يستمتع بجده، فانتظر حتى رفع بعد ذلك فيها. وأيضا لما كان يخطب فوجد الحسين دخل وهو يعني في ملابسه كما قال متلفش بها، فنزل من على المنبر فأخذه وحمله وقبله وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله عز وجل بينه وبين طائفة من المؤمنين، كما حدث بتنازل الحسن لمعاوية عن الحكم، وكان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ونبوءته. فنقول بأنه مع أنه نبي لله عز وجل انشغل بالرسالة وبالدعوة، بل انشغل بقيادة المسلمين وجهادا وقضاءا وتبليغا ووعد، هو الإمام الأول كان في المسلمين، ومع ذلك لم يمنعه ذلك أن يستقبل الأولاد ويحتفي بهم. فما بقى أولياء الأمور والأهالي في البيوت اللي هو بيدعي أنه عنده شغل ولا عنده مذاكرة ولا عنده شيء وعنده شيء، فما يأتي ابنه وهو صغير أو يريد أن يتلطف معه ويصده ويرده كأنه يعني عنده الدنيا كلها هو بيقودها، فما بقى فكيف هو وإذا هو من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يمنعه كل ما فيه لأنه يعني يتعامل مع الصغار كذلك، بل مش الصغار وكان يتعامل مع أصحابه أيضا كبارا ذلك. لكن ما يعنينا في الحديث هنا بأن كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال ومع الصغار. أيضا فيه أن الدين الإسلام دين نظافة، وأن دين الإسلام يحث على النظافة، وهذا من أعظم يعني الخصائص التي قد تدخل الكفار إلى الإسلام لما يرون نظافة المسلمين، لأنهم ليسوا على هذه النظافة. معلوم لأنهم يعني لا يستنجون ولا يستجبرون ولا يفعلون يعني الأمور التي ينظف فيها أهل الإسلام ولا يتطهرون كطهارة أهل الإسلام. فبعض أهل الناس بعض الكفار عجبوا جدا ودخلوا الإسلام لما رأوا من المسلمين في احتكاكهم بهم في تكفير طهارتهم وتنظيفهم وحرصهم على ذلك، وهذا يبين لك رقي وسمو الإسلام على أنه دين نظافة، نظافة القلب ونظافة الظاهر، باطن وظاهر يحرص الإسلام، وإن كان الأعظم طبعا ونظافة القلب نظافة الباطن لأن هي الأصل بكل شيء، لكنه حرص الإسلام أيضا على دين على النظافة حتى الشيء اليسير، حتى بول الصغير يعني هذا الذي الصغير ينظف أيضا. وبعض الناس لا تنظف الكبير ولا الصغير غير المسلمين، لا يهتمون بهذه الأمور ولا تفرق معهم أن تلطخ الجسد أو الثياب بشيء وتجده، لكن أهل الإسلام حتى في الشيء اليسير في بول الطفل الصغير بيّن لنا كيف نتعامل معه. في فوائد تربوية مهمة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما فعل ذلك الطفل إيش اللي عمله؟ ما فعل الطفل شيء، لم ينهر الطفل وخد إيديه وقعد يضرب في إيديه لما حمرها له وخد ودان وراح عملها له كده وانت ما فيش فايدة فيه وانت بخديه بقى من قدامي ويفعل ما يفعله البعض ومنطره كده، كأن الولد يعني لا يشعر، هو بيشعر وهو صغير بيشعر بالحنية ويشعر أيضا بعدم بالقسوة. النبي صلى الله عليه وسلم لن ينتهر الصغير أو يزجره أو حتى يزجر أمه الذي تقول كممكن يقول لا يعني أنت مش عارفة مثلا تتأكدي من فعله أو تتأكدي من شيء، لا ما لا نهر الكبير ولا نهر الصغير، مع أنه بال على من؟ على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا نقول لم ينهر الأم، لم ينهر الطفل، فالتعامل بسهولة ويسر، دعا بماء فنضح الماء وكأن شيئا لم يكن. في طبعا كما قلنا استحباب يعني حمل أهل الفضل والصلاح للأطفال، ويعني كأنه فيه نوع، ولو قلنا التبرك بالدعاء لا نقول أكثر من ذلك بعد موت السلم، حتى لا يظن أن بعض الآن يزيد ويتكلف هذه المسألة قد يصل إلى البدعة لأن يأتي بهم من المشايخ أو يأتي بهم من الأهل الفضل والصلاح ظنا بالتبرك به، لأنه مثلا لما يقبله ويمسكه وغير ذلك، وهذا لا يكون تبرك بزوات الصلاحين غير جائز، لكن التبرك بدعائهم نعم، الرقية مثلا لهم الدعاء لهم غير ذلك يجوز، لكن أنك يتبرك به بذاته هذا ليس مشروعا نقوله فيه. لكن طيب ندخل في حديث الأعرابي، في أسئلة؟ أحسنت الملاحظة هذه، لكن لو جمعت الأقوال أنا قلت لما ذكرت قلت شطر المذي بالنطح، وحضرتك قلت أن معنى النطح هو هنا الغسل ويبص ربيب سن الرضاع ينضح بقوله يبرش وليس غسل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلنا أولا لغة أنا قلت وأنا بشرح في المرة في هذا الدرس انتبهوا لأن النطح ياتي في اللغه بمعنيين، بمعنيين، ياتي بمعنى الغسل وهذا هو الغالب، ياتي بمعنى الرش هو الغالب، وياتي احيانا بمعنى الغسل، ان يغسل الشيء. وكان في المذي الروايات تعددت انه قال ينضح ثم قال يغسل، وحتى زاد في بعض الروايات يغسل الانثيين، فعلمنا بان المقصود هنا بالنطح الغسل. في الروايات الاخرى تجميع روايات مهم جدا لما في استخراج الاحكام في باب المذي، انت كلامك جميل جدا للاستدراك، وانا نبهت ليه احنا في المذي، قلت انتبهوا لان ليه معنيان. فهناك الروايات بيانت بان المقصود بالنطح، في روايه جت بالنطح وروايه بالغسل وروايات كثيره بالغسل، يغسل ذكر ومذاكيره ويغسل كذا يغسل كذا، فعلمنا بان النطح المقصود به الغسل. لكن هنا جاءت الروايات على ضع دعى بالماء، وفي روايات اخرى انه نضح وفي رشه، يعني في فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه رش الماء ولم يغسله. لذلك قال والذي خلاني نفرق قال ينضح من بول الجاريه، من بول الغلام، ويغسل من بول الجاريه في الحديث الاخر. فلما قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجاريه علمنا ان في فرق هنا، النضح المقصود به الرش وليس الغسل. فهنا فرق ذكر الاثنين، فمعنى النطح يكون رشا والغسل غسل، وهناك ذكر النطح وذكر معه روايات اخرى للغسل، فعلمنا ان المقصود بالنطح غسل. لما ياتي السنه تفرق بين الصبي والجاريه ويقال هنا ينضح وهنا يغسل، يبقى علمنا ان ايش؟ ان في فارق، النطح هنا مقصود بالرش مش مقصود بالغسل. اعتقد واضح الكلام، جزيدي خيرا على الاستدراك. الله اكبر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه. طب هنا حديث فيه طبعا أيضا من الأحاديث التي تبين كيفية غسل النجاسات لما تحدث وأماكن النجاسة. فهنا جاء أعرابي، نتكلم له الأعرابي، والأعراب أعرابي نسبة للأعراب. من هم الأعراب؟ هم سكان البادية، والذين يسكنون في البادية يرتحلون، ليس لهم بيوتا، يعني يكونوا في خيم وأماكن ويرتحلون على حسب الراعي لو كانوا يرعون أو حسب أماكن الزرع، فينتقلون من أماكن لأخرى. هؤلاء هم الأعراب. وليش الوصف الأعرابي زي في الحديث؟ يبين أن الأعرابي ليس له بيت، يعني ليس له لا سكان مدينة ولا قرية، فكان قضاء حوائجهم دائما يكون في أي مكان يكون يختلي به فيقضي فيه الحاجة، ليس عنده أماكن معدة لذلك في بديته، ولا يفهم غير أنه إن أراد أن يأتي في مكان مستتر فيقضي فيه الحاجة على أي مكان. وهذا يفهم لك أو يفهم لك لماذا الأعرابي فعل ذلك لما دخل المسجد. وطبعا أولا لم يكن يعلم حرمة المساجد وما يكون فيها، لكن أراد أن يتبول فأخذ إلى مكان جانب وتبول كما كان يفعل في البادية في والصحراء، إنه ليس عنده مكان معد لذلك، وليس عندهم تصور لوجود، لأنه هو أصلا ليس عنده مدينة ولا عنده قرية ولا عنده بناء، هو في مكان اليوم وغدا أو بعد شهر اثنين على حسب تغير الفصول والأحوال ينتقل إلى مكان آخر. فهذا هو ما عنده من ثقافة كما إن صح التعبير، أنه يفعل ذلك. لذلك جاء التقييد بأنه أعرابي ليس من أهل المدينة بل هو من أهل البادية. فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية كما قلنا، يأخذ مكان وناحية ويتبول فيه كما يفعل في البادية عندهم. قال فزجره الناس، يعني إيش زجره الناس؟ نهروه، نهروه يعني قاموا عليه، حتى في بعض الروايات الأخرى قام الصحابة يقتتلونه يعني كأنهم يفتكون به، وهو واحد داخل المسجد يتبول في ناحية المسجد، فإيش هيفعلون؟ فقال فنهى، فزجراه الناس أي نهروه. فنهاه من يسلم، نهى من؟ النبي نهى الصحابة أن يفعلوا ذلك، سنبين. نهى الصحابة أن يعني يقوموا يفتكوا به أو يزجروا أو ينهوا عن ذلك، يزجروا عن ذلك. فلما قضى بوله انتهى من قضاء حاجته، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي رواية بسجل من ماء، فأهريق أو صب الماء على مكان البول الذي كان موجودا فيه. طيب هنا الحديث أولا، طبعا المعنى العام واضح أن الأعرابي دخل، وكان الأعراب فيهم ما فيهم من الجفاء، فيهم من الجهل أيضا حقيقة، فكانوا حتى لما يأتون بعضهم كانوا لا يعني يقولون أين محمد هكذا، وبعضهم جاء وضع مسك من تلابيب ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اعطيني من مال الله وليس من مال، فكان عنده جفاء وكان حقيقة عندهم جهل، بل كان الصحابة أحيانا يحبون وفود الأعراب لأنهم كانوا يسألون وعندهم جهل، فكانوا يتعلمون الصحابة مما يفعله الأعراب أو يأتي يسأل عنه فيستفيدون، لكن كانوا أحيانا يحبون قدوم الأعراب ليتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يتحرجون أحيانا أن يكسروا السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن هذا فيه قد يكون فيه شيئا كما جاء في بعض الروايات النهي عن كسرة السؤال، لذلك حتى لا يحرم عليهم أشياء لم تحرم، فكانوا يعني يتعلمون من وجود الأعراب. فجاء هذا الأعراب فدخل ففعل هذه الفعلة أنه أراد كما قلنا أن يتبول، فقام أصحابه يفتكون به، فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يبين لك الخلق الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء حقيقة مبشرا، وجاء مبشرا ميسرا، حتى أن الصحابي العربي قال لذلك اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا غيره، وهذه بعض الروايات قالوا لأنه هذه قالها أولا يعني دخل فصلى، فبعد أن هو يخرج قال هذا الدعاء، فرجع فقضى حاجته، فالصحابة لما سمعوه يقول هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضحك قال يعني أعجل هذا إيش تحجرت وسعلا، قال فهم كانوا في شيء في صدوره، فلما رجع وبال في المسجد يعني أرادوا أن يفتكوا به عما فعلوا أولا وفعلوا أخيرا، لأنه دعا للنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى رواياته، في رواية أن هو قال ذلك بعد أن أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تركه يفعل ذلك، ونهى الصحابة أن يزجروه، سنبين لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفعلوا به ذلك ويتركوه يعني أنه يقطعوا عليه، قال إن في رواية أخرى لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله، فنهاهم أنهم يأتون إليه في هذا الموقف وأنهم يفعلون به ذلك، وهذه العلل سنبينها. فلما انتهى أتى بها السلام قال له إن هذا إن هذه مساجد وأن هذه أماكن أن هذه المساجد لا يصح لا يكون فيها الذكر والصلاة إلى غير ذلك ولا يكون فيه مما يفعله الناس، فعلمهم ذلك بين قال بأبي هو وأمي اللهم ارحمني ولا ترحم وارحم محمد ولا ترحم أحدا غيره، فهنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذا الرجل الذي يجهل وجاء من الأعراب لا يعلم كيف يتعامل مع المساجد، فدخل فعلمه ذلك مع أنه لوث لا شك مكان من المسجد وأصاب المسجد ضرر في ذلك، لكنه وهذه مسألة مهمة منع الصحابة أن يسجروه أو يتقدموا إليه حال كون يقضي حاجته للمفسدة الأعظم، والمفسدة الأعظم أكثر من المفسدة، أولا الرجل في حال قضاء حاجته إن جاءوا يظلموه أو يقطع عليه هو ممكن يتضرر طبيا لأنه سيحبس ما يفعله الآن، فممكن يصيبه بضرر على نفسه أولا، وهذه مفسدة. ثانيا أيضا لو فعلوا ذلك قد يؤدي إلى انتشار المكان أكثر في انتشار البول لأنهم يتكلمون معه ويريدون أن يمنعونه، فهذا يؤدي إلى توسيع منطقة النجاسات الموجودة، فانظر النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن المصالح المفاسد الأعلى ستكون، مع أن المصلحة بتقول إيش أن يمنعوه أن هذه المسجد، لكنه نظر إلى المفسدة، وهذه مسألة مهمة جدا أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا الذي لا يفقهه كثير من الناس في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هم يريدون المصلحة لكن قد تأمر بالمعروف وتأتي بمنكر أعلى، الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يسبوا الله عدوا بغير علم، يعني نهانا عن نسب الكفار الذين يسبون الله حتى لا يرجعوا فيسبوا الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال انها زجر ان الرجل يسب اباه. قال وكيف يسب الرجل اباه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب الرجل اباه، فيكون سببا في فسب ابي سب اباه. فكل هذا ليش؟ لان دفع المفسده مقدم على جلب المصلحه. فلا بد حتى في الامر المعروف والنهي عن المنكر ان تنظر الى ما تفعله، هل هذه الامر المعروف ياتي بمصلحه ام ياتي بمفسده؟ طب هل المفسده اعظم من المصلحه المرجوه ام المفسده اقل؟ وهنا ياتي كلام العلماء في مقاصد الشريعه في هذه المساله، وبابها طويل، لكن نبين ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا منع الصحابه ان يزوروه او يفتكوا بالرجل للمفاسد التي ستكون على الرجل او على المكان ايضا في غير ذلك. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالسجل من ماء او ذنوب الماء فاهرق على المحل فتطهر. وهذه هنا مسائل حقيقة مستفادة من هذا الحديث عظيمة جدا. أولا نجاسة بول الأدمي على الإطلاق، طبعا استثناء الرضيع بيناه، نجاسة بول الأدمي هذه دلالة على أن البول نجس، وهذا إجماع إجماع العلماء، إلا طبعا الخلاف في مسألة الذي لا يأكل كالصبي. الأمر الثاني احترام المساجد وتنزيهها عن الأقدار وتنزيهها عن ما لا يليق بها، وهذه مسألة مهمة جدا. وهذا الاحترام للمساجد حقيقة ليس فقط في أمر كما ظاهر لنا الآن في مسألة النجاسات، لا، الناس تدخل الآن المساجد ومع الجوالات والموبايلات وفي أماكن أوقات الاعتكافات أيضا، كمان تجد الشباب وتجد بعض الناس يتعامل في المسجد وجالس في الاعتكاف لأنه جالس في بيته، يعني يستعامل مع الموبايل، وهو الموبايل ده أصبح جهاز في كل الدنيا. فتجد بقى سواء النغمات التي ما يصح أن تكون أصلا في المسجد وغير المسجد، الموسيقى وغير الموسيقى، سواء أن البعض يستخدم الموبايل في رؤية أمور كأنه قاعد في المسجد فاضي شوية فيبتدي يشاهد بقى يشاهد أي أشياء بأصوات وأشياء، وهذه المساجد منزهة عن ذلك. أنت ما تدخل المسجد لهذا الأمر، تدخل المسجد للطاعة، ذكر الله عز وجل، للصلاة، لقراءة القرآن، يعني السؤال مثلا عن أحد سماع شيء. فلابد أن تنزه المساجد عن كل ما لا يليق بها، سواء كانت من باب النجاسات طبعا، من باب القذورات، من باب المخالفات الموجودة. هذه مسألة يعني طبعا عمت حقيقة فيها الإشكال في مساجدنا وفي تعامل الناس بذلك. طبعا أكثرها مسألة المباريات اللي بتترك بدون يعني على النغمات ووقت الصلاة وغير ذلك وتشوش على الناس. المسألة الثالثة في الحديث الرفق بالجاهل، وهذه مسألة مهمة جدا. انظر كيف رفق عليه السلام، هذا جاهل، هو أعرابي لا يعلم. أحيانا بيدخل بعض الناس، وهذا انظر بالك في التعامل عليه السلام مع تعامل ما نحن فيه في زماننا، بيدخل بعض العمال يصلون أحيانا، هو عادل وممكن يكون يعني قريب الدخول للمساجد، وجد صلاة ومشتغل في المكان فقال أصلي، وجد سمع الأذان، فممكن يدخل، ممكن لا يراعي مسألة نظافته، فممكن يؤدي إلى يعني عدم نظافة الأرضية، في شيء في رجله، في شيء معه، فيقوم الناس يفتكوا به. طبعا عامل المسجد أو ممكن الإمام أو بعض الناس اللي هم أهل المسجد القدامى فيدخلوا على الرجل يفتكون بالرجل. طب يا أخي أنت الآن هو قد يكون جاهل ويظن أنه هو يعملها قصدا، وأنت ما أنتش عارف وأنت بتعمل كده. طب ما هو الرجل قد يكون نعم هو يعني لا يعلم الأداب، لا لم يعلم من الجهل بمكان، الرجل هو دخل دبالة في المسجد أصله يعني مش هنقول. فهنا لابد من الرفق بالجاهل في التعليم، وهذه للأسف بتحدث بين النساء. تدخل المرأة في مصلى النساء فقد تأتي مثلا بشيء خطأ معها ابن مثلا حدث شيء منه أو مش عارف كذا هذا. طبعا هم بيمسكوا الأخت يعني بيسووها كأنه هم ربع العدوية اللي عادين هم المساجد حدزوها لنفسيهم وهم عايزين جايين يعني إيش، والأخت دي مجرمة أجرمت في هذا المكان، بدلا من الأخت ممكن ما تخشش المسجد تاني بعد ذلك، تكون لسه جديدة ملتزمة قريب ما تعلم بعض الأمور، فهم يعاملوها كأنها هي يعني من أعمدة المسجد فينزلوا. طبعا هذا في مجال النساء يعني بيبقى فيه فتح يعني خاصة لو هي خالفت بعض الأشياء اللي بيقوموا بها هم، سواء كانوا لهم طقوس معينة أو لهم شيء، فيفتكون بالمرأة ويجعلونها تكره أنها تدخل المسجد مرة أخرى، وهذا عدم حكم، لأن الأصل الرفق بالجاهل في التعليم، ترفق به وتعلمه حتى لو جاء بمخالفة قد أنت تظن كيف يفعلها وهو الذي بلى في المسجد وكيف يبول في المسجد، لكن هو ممكن جاهل، ف فانت لابد تضع على كنت من عالما حقا لو بتفهم يبقى لابد ان تتعامل مع هذا المنطق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما انت لسه منها يبقى تسكت ما تتكلم لانك ستفصل ان كنت لا تفقه يبقى لا تتكلم واترك لمن يعلم ان هو يتكلم ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر. لذلك انظر الى الفائده التي حدثت. الرجل قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احد. فقال يا سلام قد تحجرت واسعا. فهنا يعني المساله هذه من المسائل المهمه جدا. وهنا يعلم المرء بالهدوء, يعلم الاخ او الاخت بما فعله غير ذلك. ايضا هنا المسائل بان عند اهل العلم غالب جمهور اهل العلم الذين يقولون بان النجاسه لا تطهر الا بالماء. هذه مساله اخرى, النجاسه لا تطهر الا بالماء. يستدلون على كده بايش؟ ان مثلا امر بذنوب من ماء او سجل من ماء فاغريق على المكان حتى ينظفه. وهذه دلاله عند الجمهور لان في بعض اهل العلم يقولون بان النظافه ان النجاسه قد تطهر بالشمس بالجفاف فقط. وهذه مساله خلافيه لكن اقول الصحيح الراجح لان يعني يقول ايش لو مكان البول جاءت عليه شمس وتنشف فليس عليه خلاص كانه طهر. لكن نقول الصحيح الراجح بان النجاسه لا تطهر الا بالماء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذنوب او بسجل من ماء. ما قال اتركوها فالشمس تاتي تنظفها او ما قال لا امر بالماء حتى يطهر. هذا دلاله على ان ازاله النجاسات او تطهير النجاسات لابد ان تكون بالماء. ودلاله على ان يكفي صب الماء على النجاسه ولا يشترط الحفر. بعض في الاماكن يقول لك احفر وهذا موجود يعني طبعا الأرض. لو كانت الارض رطبه بعض يقول يحفر الارض حتى يعني يتاكد. لا يشترط ذلك, يكفي ان الماء يصب على النجاسه فقوه دفع الماء تاخذ النجاسه وتدفعها وتطهر المحل وينتهي الامر على ذلك. ان احتجت طبعا اكثر من شيء طبعا هذا ممكن يحدث في البيوت مش في المساجد. بقول ان يحدث التبول من الاطفال في البيوت كيف تطهر؟ لابد من ماء. أردت بعد الماء بقى تضع صابون تضع حاجات مطهرات لكن لابد ماء أولا ماء مطلق تطهر به وأنت بقى غير الرائحة بأي شيء أو تزيل. وكلما احتجت لماء ضع ماء لكن لا بد من ماء للطهارة. ولا يكفي أن تكون الأرض جافة فقط أو يترك حتى يجف المحل. طيب نقول هذه من الفوائد المستنبطة. كنا من الفوائد أيضا دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. دفع أعظم الضررين باحتمال الأخف. إيه أعظم الضررين؟ هنا في الباب إنه يصاب الرجل بمرض بسبب قطع البول أو نتيجة المشاجرة بينهم تتوسع دائرة سقوط البول فدفع أعظم الضررين بالأخف أن يتركه يفعل ذلك حتى ينتهي في محله ثم يتم التطهير بعد ذلك. طبعا في مسألة مهمة يعني نشير إليها بأن ورود الماء على النجاسة بخلاف ورود النجاسة على الماء. مسألة معلش تنبه بعد. هو هنا إيش فعل سلم النجاسة على الأرض البول جاء أتى بسجل أو ذنوب الماء وصب الماء على النجاسة. فصب الماء على النجاسة خلاف لو عندك حوض أو طبق فيه ماء ووضع النجاسة هي اللي وقعت في الطبق. لو وقعت النجاسة في الطبق اللي هو دون القلتين تنجس الطبق تغير أو لم يتغير. لكن الماء هذا القليل لو هو اللي صب على نجاسة ما يتنجس الماء ويطهر المحل. يبقى احنا فرقنا بين ورود الماء على النجاسة الماء هو اللي يصب على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء. ما الذي جعلنا نفرق؟ حديث الذي معنا لأننا البول على الأرض والنبي طلب ذنوب من ماء والذنوب ده يعني جردل مش حاجة كبيرة ماء قليل لكنه طهر به المحل. ليش هنا قلنا طهر به المحل؟ لأن الماء له قوة الدافع فيدفع النجاسة طاهرة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقالوا إذا الماء دون القلتين أقل من قلتين وقع فيه نجاسة أصبح متنجس. ليش؟ لأن النجاسة اللي وقعت فيه تحللت فنجست. لكن لما الماء هو اللي بيجي على النجاسة هو اللي يطهرها. وهذه مسألة مهمة. ليش لما تحب تطهر الثوب فيه بول ممكن تفتح المية وتنزل الماء على الثوب فتدفع الماء على الثوب فتطهره. بخلاف لو جبت الثوب وهو نجس وضعته في طبق فيه ماء الماء اللي في الطبق تنجس كله وأصبح الثوب والماء هذا نجس. شوف الفرق. إيش الفرق؟ تاني ثوب فيه نجاسة فتحت الصنبور واخدت الماء بالصنبور او صبطت بكوز او بشيء على هذا، ايش اللي يحدث؟ هيطهر الماء ينزل فيطهر نجاسه الثوب ويجعلها تنزل، اصبح الثوب طاهر ولو بكميه ماء قليله لكنه بقوه الدفع. لكن لو اتيت بالطبق فيه الماء، نفس الماء بس الطبق، ووضعت الثوب فيه النجس تنجس الماء، تنجس الماء والثوب، ولا بد لك من ماء اخر تصبه على الثوب حتى أجل. فهذه مسألة استنبطت من هذا الحديث الذي معنا. طيب، في مسألة أيضا فائدة مهمة في هذا الحديث أنا أقولها وأنتم تطلعوني منين، هنا أو على الغرفة. جواز إنكار المنكر من المفضول مع وجود الفاضل. اعكس توصل جواز إنكار المنكر من المفضول مع وجود الفاضل. الصحابة كانوا سينكرون على الأعرابي، ولكن وفي وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الصحابة أنكروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. سندي الفاضل النبي صلى الله عليه وسلم، والمفضول الصحابة، وأنكروا بدون هذا الذي أريده، بدون استئذان، يعني لم ينتظروا إذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينكروا، وهذا الذي نريده. إذن ممكن تكون في مكان وترى منكرا ظاهر ومعك أهل فضل أفضل منك، سواء علماء شيوخ أو ناس، لكن أنت رأيت أن في منكر موجود، فلك أن تنكر حتى وإن لم ينكر أهل الفضل، لا حرج لذلك عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما، طب من أين الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على الصحابة، لماذا تنكرون أنا معاكم وأنا مش موجود؟ كيف تتجرأوا علي وتنكروا مع وجودي؟ ما قال لهم ذلك، بل قال لا تزرموه، لا تقطع لي بابه، يعني وقفوا، مش قال لهم إزاي تنكروا وأنا موجود، مش هل تيجي تستأذنوني؟ ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بابي هو أمي صلى الله عليه وسلم، لا، فدل على أنك إن رأيت منكرا وأنت على علم بهذا كيفية إزالته مع وجود فاضل، قد يكون الفاضل لم ينتبه، لم يراعي، أو لا يريد هو أن يفعله وأنت يعني لا يريد قصدا، ولكن أنت بادرت قبله لأي سبب، فلا إشكال في ذلك ما دام قد عندك العلم في هذه المسألة، لأن والذي استفاد منهم إيش؟ ليس في فعل الصحابة فقط، بل عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أنهم قد فعلوا ذلك في وجوده بدون إذنه. وقد فعلها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما جاء في سلب القتيل، لما جاء في بعض الغزوات، فكان في شيء عندنا في الجهاد كده سيأتينا النهاردة أو الأسبوع القادم، سلب. إيش السلب؟ يعني لو واحد قتل واحد في الجهاد، فالقاتل قتل كافر، يعني جاهد وقتل كافر، فللقاتل المسلم أن يسلب ما هو عليه، يعني يأخذ هدومه، يأخذ محفظته، يأخذ سلاحه، يأخذ ساعته، يأخذ اللي معاه، ده حق للقاتل المسلم اللي قتله. ليه؟ ده اسمه سلب السلب. فحدث في احدى الغزوات ان بعض الصحابه قتل كافر وجاء غيره هو اللي سلبه، خد الحاجه، فجاء هذا الرجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، فجاء يقول صلى الله عليه وسلم انا اخذت من فلان كذا، فترضى لي، يعني اطلب الرضا من هذا القاتل انه يرضى لي عن ذلك. فسيدنا ابو بكر جالس فقال لا، أيعمد أسد من أسد الله إلى رجل كافر فيقتله فتأخذ سلبه؟ لا والله. والنبي جالس فقال عليه السلام صدق أبو بكر. فسيدنا أبو بكر قام هو إيش أنكر عليه ذلك، لأنه عنده أصل أن هذا حق له، فقام والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق أبو بكر أو غير ذلك. وأيضا حدثت في رواية العمر لأنه وجد أحد صلى الفريضة وقام يكبر ليصلي وقتها بعد أن سلم، هذا يفعله بعض الناس جهلا أيضا، يصلون في الفريضة في المسجد مثلا، ومجرد أن الإمام يسلم يقوم في ثانيتها يأتي بالنافلة قبل أن يتغير من مكانه أو أنه يذكر الله وغيره. فقام سيدنا عمر جذب الرجل قال أجلس حتى في معنى حيث تذكر أو انتقل، فرأى الله سلم فأقره على ذلك. فأقصد أقول أن جاء في الصحابة إنكار المنكر مع ورود النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقرهم على ذلك إلا لو كان اجتهاد منه فيه خطأ فيصحح له، لكن إنكار المنكر من المفضول بوجود الفاضل ليس فيه سيء، البعض يظن هذا في سوء أدب أو أنه لم يحترم المسألة. لذلك بعض الأخوات تتكلم في مسألة مهمة تحت المقراءة أو بتسمع، فالتي تقرأ في معلمة موجودة بتلحن لحن جلي مثلا أو بتخطئ ولا ترد، فهي بتستأذن تقول أنا أرد أم لا أرد، المعلمة موجودة وأحيانا المعلمة الظاهر لا تردها. فقلت لا، لو كان اللحن جلي يعني هو ما يصح أن يترك، فأولا استأذني من المعلمة قبلها لما بيحدث هذا التجاوز، اعرفي منها هل هي بترى شيئا أن هي بتؤخر الرد لها وتعلمها بعد ذلك هي بينها وبينها، أم هي بلا تنتبه أم إيش، حتى الأول فتأدب مع المعلمة. فإن وجدت أن المعلمة لا ما تمانع وليس عندها يعني قصد في شيء فردي، لو كان لحنا جليا رديه أنت، وأنت تسمع القرآن، القرآن لابد أن يتلك كما أنزل، فنقول هذا لا حرج فيه وليس فيه سوء أدب على أنا قلت في القرآن تحديدا، لأن يعني القرآن كلام الله، لكن في أي شيء آخر لابد هنا يرجع لي المسؤول عن الجلسة أو عن الحلقة أو الشيخ أو المعلمة ويرجع له في كيفية المسألة، الممكن لابد يكون ظاهرا في ذلك، لأن يعني ليس كل شيء يخطأ فيه ورد فيه المعنى، لكن القرآن لأنه كلام الله عز وجل فلابد يتلى كما كان. أقول هذه من الفوائد، قلنا كانت إيش الفائدة هذه، كانت فيها مسألة إن المفضول إنكار المفضول يعني في وجود الفاضل تخش منها إن الرد بقى الفاضل نعم نطيع ولا دخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فهمتك الرد بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدرك دولته لابد يسمع كلام يا سلم، انا لو هل تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم او باهل الفضل برضه احنا وقفنا ما تعملش كده فقال اه طبعا لو كان تقصد كلامه لو فعل انكارا ومن هو اعلم منه قال لهم قف لابد يقف هنا، لو كان يعلم اللي بيقول له هو اعلم منه، بمعنى لأنه قد يرى شيئا هو لا يراه فلابد يقف ويسأل. حدث مع شيخ سامي تيمية مع كان يسير مع طلابه على حد على على خارج أبواب دمشق يعني، وكان التتار كمان استباحوا الديار موجودين، فوجد بعض التتار يشربون الخمر ويسمعون المعازف، فأراد أصحاب الطلاب مع ابن تيمية همه بإنكار عليهم، فأشار لهم ابن تيمية قفوا لا تنكروا، فاستعجبوا الشيخ ابن تيمية لا يمكن المنكر هنا، فجاءوا إليه قالوا يا إمام أو شيخ منعتنا من الإنكار، قال نعم لأن هؤلاء في خارج المدينة الآن لو دخلوا سيشربون ويستمعون ويعتدون على الأعراض، هيخشوا بقى يستبيحوا أعراض النساء المسلمين، فاتركوهم في خارج المدينة فيما هم فيه يعني يفعلون هنا المنكر فيه أقل. فانظر هنا من الذي أوقفهم؟ شيخ سامي تيمية هو عشيخهم وأعلم منهم، ليش؟ لأن ممكن تظن أن المنكر أنا لابد أفعله، لكن يأتيك العالم ويقول لك لا انتظر هنا لابد تتأدب تقف، وهو ده اللي فعله الصحابة يعني السلام بيّن لهم لا تزربوه اتركوه، طب نتركه ولوث المذن نعم، فبيّن بعد ذلك لا تقطع عليه بوله، لما قال لا تقطعوا يبقى فيه هنا إشارة ما تقطعوش، لأن قطع البول قد يؤدي إلى مشاكل أصل كما بيان، فهنا لازم هنا ساعتها المفضول إن أوقف يقف ويلتزم، لأن فيه فاضل أعلم منه يوجهه، وهذا اللي ضاع فيه الأمة الآن. أنت بترى إيش اللي بيحدث؟ كل ما تحدث شيء البشرية على النت كل واحد داخل يكتب ويعلق ويعمل وقد ويظن إنه هو بيأمر بعرف عن ممكن، فلما تقول له يا ابني هذا خطأ التزم قف ما تفعل لابد الحكمة تقول كذا ليس هذا كذا، ما يعجبه هو فاهم ده بيقبل بعرف عن المنكر ويظن ان هذا خوار وضعف وعدم، وهو جاهل هو لم ينظر هو جاهل انه لا ينظر الى ابعد ما امامه، لكن العالم وطالب العلم المتقن بينظر الى الحكم والباب عظيم مقاصد الشريعة، هذا من اعظم الابواب التي تغيب عن كثير من الناس، وقلة من أهل العلم الذين يتقنون هذا الباب ويضبطونه بضوابط الشرع، والناس هنا وهي جل ما نحن فيه أصله هو مقاصد الشريعة، كيف تتعامل فيما يحدث في زمن الفتن وما يحدث في المتغيرات، لابد يكون عندك علم بمقاصد الشريعة والحكمة في تناول المعروف والمنكر وكيف أداؤه، وهذا ما يأتي لكل الناس بل لابد يرجع فيه أهل العلم، لكن اللي بيحدث الآن إن أصغر الناس وليس حتى من أهل من طلاب العلم يتجرؤون يفعلوا ما يفعلون على بل بيفسدون احيانا ويقلبون الناس على اهل السنه على الملتزمين بسبب افعال بدون حكمه. فهذه مساله طبعا تحتاج لكلام اكثر من ذلك حقيقه. فهذا الحديث عشان نختم الكلام اليوم ملخصه في الفوائد المستنبطه ان اولا البول نجس، ثانيا البول يطهره الماء، ورود الماء على البول يطهره، ثالثا احترام المساجد والمساجد وتطهيرها والاداب فيما يكون فيها، سماحه خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع بتعليم الجاهل، في ايضا بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم لطباع الناس لانه نظر لطباع الرجل وعلم بان هذا الذي علمه هو لانه من اهل البديه وهو لا يعلم غير ذلك في قضاء حاجته. ايضا في ان البعد عن الناس والمدن يورث في القلب الجفاء والجهل. البعد عن الناس والبعد عن المدن يورث في للانسان الجفاء والجهل. لذلك انت لما تنفصل عن الناس وتنفصل تقول انا قاعد في بيتي هدرس العلم في البيت، هحفظ القران في البيت، هعمل كل شيء في البيت، فتنفصل عن الناس عن اهل العلم وعن طلاب وطالبات العلم وعن المجموعات، صدقني انت ستسير الى جهل وليس الى علم. الانفصال والبعد عن الناس وعن اهل العلم والصلاح لابد تصيبك بالجهل، كذلك الانفصال عن المدن والانعزال سياتيك بجفاء وقسوه في القلوب، وهذا كان حال اهل الاعراب والباديه. الرفق بتعليم الجاهل، وهذه نختم بها المسائل التي في هذا الحديث. في ايضا ممكن تقول ان صغار المسائل يشرع لكبار العلماء ان يباشروها بانفسهم. هذه مساله ليست بكبيره الذي فعلها مثلا، لكن نقول دلاله على ان حتى صغار ما فيش حاجه اسمها ان ده عالم انه المسائل الكبيره بس اللي تجيله والمسائل الصغيره لا يقوم بها. هذا ليس في الدين عندنا هكذا، مفيش الطبقات والدرجات هذه، لا، صغار المسائل يشرع لكبار العلماء ان يبينوها ويوضحوها، تشرح الطهاره وتشرح الصلاه وتشرح كل شيء، لان هذا دين، الناس تحتاج ان تعلمه وتردده وتغيره وتتوسع فيه وتبينه للناس. فهذا هو الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستكبر او على بيان اي شيء من ابواب الشريعة. هذه أهم شيء، الشريعة مبنية على اليسر وليست مبنية على العسر. الأصل عندنا من أصول الشريعة لأن الشريعة مبنية على اليسر وليست مبنية على العسر. طيب هذا كان نقف عند وكان بقى حديث في الباب ده كله وننتهي منه بصراحة. أعتقد حديث الفطرة خمس من الفطرة، وكنا ندخل على باب الجنابة الأسبوع القادم، ما أدري نأخذه أم نتوقف، الأمر يرجع بقى للغرفة لأنه الأعداد كبيرة في الغرفة. باقي حديث أبو هريرة خمس من الفطرة نأخذه ونغلق وننتهي من الباب، ولا نؤخره مع باب الجنابة في الأسبوع القادم؟ طب ناخذه حتى لو ناخذه بس عشان ننتهي ان شاء الله من هذا واخر شيء، وحتى لا نستفيد فيه كثيرا ان شاء الله. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطره خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونفس الاذن. وهذا اخر حديث في هذا الباب، وهو الفطره خمس. وهنا الفطرة المقصود بها السنة، الفطرة يقصد بها هنا السنة. المعنى الإجمالي أن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة خصال من دين الإسلام، وهي من فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها، وذكر فيها الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. ما نقولنا هنا السنة، قال إيش فطرة خمس. هنا مراد السنة هنا على حسب طبعا، لكن هنا السنة المقصود بها أي من الأمور المسنونة أن تفعلها. وطبعا هنا هل هي السنة مقصود بها الاصطلاحية الواجب أم الاستحباب، أم يقصد هنا بالسنة أو مراد هنا بالفطرة هي السنة، يعني الفطرة التي فطر الله عز وجل، يعني السنة التي فطرها الفطر الله عز وجل للناس عليها، الطريقة نوت يعني فيها. ثم سيختلف الأحكام، إنه ليس المقصود بالسنة هنا إن على سبيل الاستحباب أو الإباحة، لا المقصود هنا إنه قال فطرة، هو قال هنا خمس الفطرة خمس، والفطرة هنا مراد من السنة، أي من السنة جاءت السنة بالحث على قص الشارب والختان والاستحداد وتقديم الأظافر لطف الإبن على بعضها واجب وبعضها مستحب وبعضها مباح، نقولنا أو كان هو بين المستحب وبين الواجب، لكن هو يريد أن يقول إن من محاسن الإسلام أن تفعل هذه الأمور، هذه الأمور الخمسة. قل طيب، نقول هنا هذه الخمسة بعضها عند أهل العلم واجب وبعضها مستحب، والجمهور على أن كل الخمسة على الاستحباب، والخلاف كله في مسألة الختام في ذلك. طيب نقول هنا وردت حديث أخرى غير الخمسة، حديث عشرة من الفطرة أيضا، وهنا لذلك قالوا هنا الفطرة السنة. طيب الأمور المذكورة هل هي على الاستحباب أم على الوجوب؟ في ثلاثة أقوال لأهل العلم، أنا أفصل بس قليلا فيها. الفطرة هنا تقصد بها السنة، قالوا الفطرة السنة فقط وسكت على حسب الحق. بعضهم قالوا الفطرة هنا الواجب، من الفطرة أو الواجب في الإسلام خمس، وتفعل هذه الخمس على سبيل الوجوب. بعضهم قال من الفطرة هنا يعني من الأمور المستحبة، من الأمور المستحبة أن تفعل هذه الخمس تقربا إلى الله عز وجل. يبقى إما تفسر الفطرة بالسنة، أي جاءت السنة بها وليس فيها وجوب أو استحباب أنك تفعل، أو الفطرة أو هنا أن السنة فيها الواجب الخمسة، وأما أن الفطرة المقصود بها هنا أن هذه من الأمور المشروعة، منها ما يكون واجب ومنها ما يكون مستحب، منها ما يكون واجب ومنها ما يكون مستحب. طيب أولهم قال إيش؟ طبعا أولا لا الخمسة ولا العشرة تدل على الحصار، يعني هنا جاء حديث خمسة من الفطر، في حديث آخر جاء عشرة من الفطر، هذه ليست دلالة على أن هذا منحصر، بل قد تكون أكثر، لكن هذا على جاءت على سبيل الذكر الأهم، يعني الحديث جاء خمس وحديث جاء عشر، وممكن تلاقي من سنن المرسلين ويأتي أمور أخرى، فإذا العدد ليس مقصودا أنه على سبيل الحصر، والعدد أنه يختلف، مرة يقول النبي خمسة، مرة يقول عشرة، مرة يقول واحدة، هذا كله مدام قد ذكر فهو من السنة في ذلك. طيب طيب نقول الأولى عشان بس لا نطيل فيها، قال الفطر الختام، والختام طبعا معلوم أن الختام سواء للذكر أو للأنثى، وكله يختلف في الذكر كيف يكون عن الأنثى كيف يكون، هذه اختلفوا فيها العلماء في مسألة ختام، حكم الختام. أنا أقول لأن المسألة ميسرة، يعني الدورة على التيئة ميسرة، الفقه فيها ميسر، ليس نتعرض للخلاف، سأقول لكم الراجح في هذه المسألة. طبعا هو الراجح التفريق بين الذكر وبين الأنثى، على الراجح بأن الختان للذكور واجب، الختان للذكور واجب، والختان للإناث على الراجح أنه مستحب، وأن كان يدور بين الوجوب والاستحباب. الشافعية يرون الوجوب للذكر والأنثى، والجمهور يرون الاستحباب للأنثى وأنه مكرومة ومستحب، والراجح قلت لكم أن للذكر الوجوب، ولهم أدلة في ذلك. أولا أن إبراهيم عليه السلام الله عز وجل أمره بأن يختتن وهو في الثمانين من عمره، فاختتن، وقال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم واتبع ملة لا قال له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ثم أوحينا لك أن اتبع ملة، بعضهم يقول هذا شرع من قبلنا، نقول لك إن جاء قال سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فلو كان شرع من قبلنا من لم يأتي في شرعنا ما يخالفه فيكون الحكم معنا، لذلك فقالوا استدلوا إبراهيم عليه السلام أمر بالاختتان وفي الثمانين من عمره فاختتن، وقالوا الدلالة هنا على الوجوب، وأن هنا في بعض الأحاديث الأخرى جاء فيه الأمر بالختان فكان هنا الأمر على الوجوب، وقلنا أن هذا هو الراجح في مسألة الذكور بأن الأمر فيه على الوجوب. أما مسألة النساء فطبعا ما يقال ويروج في الأعوام الماضية على أن جرموا أصلا الكتان وقالوا ليس من الدين في شيء ولا علاقة بشيء، هذا يعني هذا إنكار لما صحة السنة، وهذا تعدي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث صح في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كانت امرأة تسمى معطية، معلومة معطية لها حديث، منها حديث نهينا عن اتباع الجنائز، وكانت المعطية هذه كانت تختتم بالمدينة، يعني هي تقوم بالختان للنساء في المدينة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم للمعطية: لا تنهكي، فإنه أحضى للزوج وأسرى للوجه. فقال له، وأيضا في رواية أخرى لما هاجر النساء من مكة إلى المدينة كانت معهن امرأة تسمى أم حبيبة، وقالت تعرف بختان الجواري، يعني النساء البنات. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم حبيبة، هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ يعني مسألة اللي كنت بتعمليها قبل كده لسه بتعمليه اليوم؟ فقالت: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن تنهاني، أو إلا أن يكون حراما فتنهاني. انتبهوا، إلا أن يكون حراما فتنهاني. فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو حلال، فدني مني أعلمك. فدنت منهم. فقال: يا أم حبيبة، إذا أنت فعلتي فلا تنهكي، فإنه أشرق للوجه وأخضى للزوج. يعني لا تنهكي أو لا تنهكي على الضم أو الفتح، على أن لا تبالغي في الإزالة، لأن هذا يختلف، يعني حتى لا يكون مفسد على المرأة عند الزواج بعد ذلك. وأيضا لو أجحفت عليها فهذا يؤدي لفقد الاستمتاع منها، أو أيضا لا تترك ولا تترك فيؤدي إلى مفسد عليها أيضا قبل زواجها. لكن قال: شمي ولا تنهكي في الروايات، يعني على الوسط، بحيث يكون فيه فائدة لها وللزوج، وقال وبين لها أنه أحصى للزوج وأشرق للوجه، يعني فيه دلالة على النظارة لها. ولذلك الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها أم لم يقرها؟ أقرها ودلها على كيف تفعل ذلك. ذاك نقول بأنه قالت لو إلا أن تنهاني ولم ينهاها، فدل على الأمر له أصل في السنة. الكلام اللي بيطلع هذا الناس اللي بتتكلم يعني هذه بس ما أريد أدخل يعني في أمور، لكن أنا أقول هذا دين، والذي يعني يكابر في هذه المسائل هذا عليه ما يستحق من الله عز وجل. في فارق بين احنا نقول ان دي خلاف بين العلماء على ان هو واجب او مستحب مع ثبات السنه على ذلك موجود، وفي فارق ان احنا نقول انه مش في الدين اصلا والاحاديث ثابته وصحيحه بذلك، فهذا تعدي وانكار للسنه، ويعني سوء ادب حتى مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لله الشافعيه يرون بان النساء شقائق الرجال في الاحكام، فيرون بوجوب الرجال ووجوب الختان للنساء. والصحيح نقول بأنه المسألة هنا على الاستحباب، لأنه أيضا يختلف باختلاف النساء، ليس في بعضهن لا يصح معهم الختان، قد يؤذيهن ويفسد عليهن، وفي البعض لابد لهم من الختان وإلا سيتضررن، وفي البعض المسألة مخيرة على الاستحباب فيها. هذا ينظر إلى حال المرأة والجارية بذلك على حسب ما يعني يكون. ثم قال بعد ذلك، نمر على هذه المسألة، نقول بأن قص الشارب، وقص الشارب هنا عندنا قص الشارب من السنة في الرجال، وهنا على ضربين: إما حف الشارب إزالة بالكلية، وإما القص في التقليل. وبعض العلم كمالك مالك كره الحف بالكلية، وإن كان ورد عن ابن عمر يفعله الحف اللي هو الإزالة بالكلية هذا، وبفعله بعض الناس، وقالوا والجمهور على سنية القص عدم الحف بالكلية، لكن في رواية جاء فيها الحف وكان ابن عمر يقال أن يفعل ذلك. فنقول يا لكن كره بعض العلماء أو المذاهب في مسألة الحف بالكلية اللي هو إزالته، والرواية في قص الشارب يعني بقاء شيء موجود منه. في فرق بين القص والحلق، القص اللي هو تترك منه شيء، الحلق أنه تأتي به حلق كأنه بالموس هكذا. وقلت بأنه بعضهم استدلوا برواية القص مع رواية الحف فقالوا يجوز، والجمهور على القص وليس الحف. لذلك أنا قلت بأنه بعضهم يعني كره ذلك الإمام مالك، لكنه لأن ورد أن ابن عمر يفعل ذلك فأيضا نقول يعني لا إنكار فيه، ولكنه الاثنين من السنة أصلا. ثم الثالثة نتف الإبط، وجاء النتف بالإبط وجاء الحلق للعانة والنتف بالإبط، وهذا كالشرط أنت فيها. طيب نتف الإبط، ونقول هذا يستحب فيه أن يكون كل هذه الأمور كل 40 مرة، وهذه يعني قالوا النفث في الإبط لأنه هذا من هذا الموضع ممن يعني يحدث فيه التعرض بين الناس، يعني يقترب الناس من بعضهم بعض فقد يأتي برائحة، فقالوا النفث هنا حتى لا يخرج سريعا الشعر. معروف النفث يقلل خروج الشعر، والقص يعني يخرج فيه الشعر بعد فترة وجيزة أو يكثر كمان. قالوا النفث هنا حتى يقل جدا بحيث أنه يجمع الروائح والعرق فلا يكون فيه شيء مؤذي للناس، فلذلك قال جاء النفث. ولكنه لا يشترط، بعض الناس لا تقوى على النفث لأن النفث فيه ألم. إمام الشافعي يقول كان يقول كان يأتي الراجل الحلاق، كانوا في زمان مزار أن الحلاق يحلق له الشعر ويحلق له أيضا الإبط، لأنه قال له لا أقوى على النفث، يعني ما كان يستطيع فكان يحلق، فالمسألة على الاستطاعة. لكن جاء هنا الحلق في النفث لذلك، والنفث في الإبط، والحلق للعانة. وأيضا قلنا أن هذه من السنن التي يعني يستحب أن يكون المرء يفعلها بما لا يتجاوز 40 يوما حتى يعني يكون فيه على طهارة وغير ذلك. ما أدري، قلنا كل الخمسة، قلنا الاستحداد والحديث فيه شيء، الاستحداد والقص الشارب وتقليم الأظافر أيضا، وتقليم الأظافر أيضا هذه من السنن الفطرة، ويقص الأظافر وهذه من السنن، وأن يفعلها المرء لا تترك أكثر من 40 ليلة. لأن الحديث النسائي قال وقت لنا رسول الله وقت لنا رسول الله ألا تتجاوز أو يتجاوز به المرء 40 يوما، ووقت لنا الترك 40 يوما في عند النسائي ذلك. وعلي بن أبي طالب روى عنه أنه كان تقليب الأظافر يكون كل 10 أيام، ونفس الإبط في كل 40 يوما. الشاهد المسألة على حسب، بعض الناس أصابع الأظافر ممكن كل أسبوع يطلق، وبعض الناس بتقعد معه ممكن شهر ما تطول معه، على حسب يعني الحالة الصحية تكون هذه. المهم أن هذه كلها من سنن الفطرة التي يحرص عليها المرء، وقد جاءت طرق أخرى 10 من سنن المرسلين، وجاء فيه أيضا هذه 5 وغيرها. فهذه مصبتة من الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فطرة الله تدعو إلى كل خير، قال فطرة الفطرة، يبقى لابد نعلم أن الفطرة لابد لنا من الخير، بل ما انتكست الفطرة يبقى معانا الشر، لكن ما كان من فطرة فهو فيه الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه. والفطرة هنا الإسلام، فالفطرة هي الإسلام والفطرة هي السنة، فكل ما كان على الفطرة هو اللي كان مرغوبا، ومن خالف الفطرة فجاء بالذم والشر. وهنا طبعا حديث عنوان رئيسي له، نقول أن الدين الإسلامي يحث على النظافة وعلى الكمال وعلى الجمال، ما أحد يظن بأن الدين هو دين جمال أصالة، يحب الدين يحب المرأة أن يتجمل، النساء تتجمل والرجل يتجمل للمرأة والمرأة تتجمل لزوجها، ويحس على النظافة، يحس على الكمال. بل أن الشرع منع الرجل أن يدخل المسجد إذا أكل الثوم والبصل حتى لا يتأذى الملائكة والناس منه، مع أنها عبادة عظيمة. ليش؟ لكن ليحث المرأة على دائما يكون على نظافة وعلى جمال وعلى كمال. هنا مشروعية أن يتعاهد المرء هذه الأشياء السنن، وأنه يتابعها كل فترة. طيب هذا آخر الكلام في الحديث، الحمد لله انتهينا منه، وأنا ما أطلنا، وقفنا عند باب الجنابة. لو في أي أسئلة أنا معكم. كلمة حفظ الشيء. حفظ هو الشيء حفظ. الحفل طبعا مش هتشيل اللحية، ده الحفل. بس الحفل اللي بتصل اللي هو معنى الحلق، هم بعضهم اخذ الحفل، ما هو الحفل على معنيين، في معنى الحفل اللي هو القص اللي هو لن تفعله اللي احنا نفعله، وفي حفل قالوا بانه معنى الإزالة فهي يزيله هاي خليه هنا كأنه بضبط كده كأنه حلقه حفظ كأنه بيحق الموس فيكون أبيض. إيش؟ مثل الإبط. بس الإبط نتف، لكن هذا سيكون حلق، فيكون لأن فليكون هنا الحفظ بمعنى الإزالة. شيخنا في توقيت للتقليم الأظافر، في توقيت للإبط للعانة، في جواز توقيت ما قول 40 يوم كله كله السنة 40 يوم تجاوز. نعم، في جواز الاستعانة بمن يساعده. نعم، في كلام الشافعي. تقصدي اه نعم، هو طبعا ان هو يبدو ان هو الكلام ده وقعت عليه الشافعي، يبدو ان هو كان الحلاق في زمانهم يحلق الشعر وممكن يحلق الابط، يعني ليس فيه خدش للمرأة بالنسبه للرجال في ذلك. فطبعا احسنت في جواز الاستعانه بمن يساعده طبعا في غير ما يطلع على العورات. طبعا هذه بقى تدخلنا في مسائل النساء والاخرى في مساله العورات. نعم هذه لفته طيبه جدا، جزاك الله خيرا. يعني وان كان طبعا احنا نستنبط من كلام الشافعي، لكن هذا ليس دليلا، لانه كلام الشافعي ليس دليلا، انما ليس قوله يعني من كتاب او سنه، لكن نقول يعني كانه من كانوا يرون جواز الاستعانه، يعني انه لا حرج في مساله، كما يستعان في حلق الشعر وحلق وقص الشارب، وممكن ايضا يعني ان هذا كان معمولا به انه يعين احد. طيب في اي اسئله اخرى؟ احنا نقف عند باب الجنابه ان شاء الله الاسبوع القادم ندخل فيه، نسال الله عز وجل يسر. طيب ما جيد، لما كنت صليت، لو صليت خلاص معانا اخوه هنا يصلوا معي، لو صليت خلاص لا لا، لكن لو لم تصلي اخبرني عشان انتظرك. لا لا طيب ننتظرك ان شاء الله. طيب. احسن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزيكم خيرا جميعا، بارك الله في الحضور، نفعنا واياكم بهذا الامر.